يا أبي داود، كنا أخذنا حديث مالك بن أوس بن الحدثان الطويل في القسم وفي الخصومة اللي كانت بين علي والعباس، وصلنا للحديث 2965. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وأحمد بن عبد المعنى أن سفيان بن عيينة أخبرهم عن عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة، ينفق على أهل بيته. قال ابن عبدة: ينفق على أهله قوت سنة، فما بقي جعل في الكراع وعدة في سبيل الله. قال ابن عبدة: في الكراع والسلاح. سبحان الله، مع أنها كانت خالصة له بنص القرآن، المال هذا خالص للنبي صلى الله عليه وسلم، يفعل فيه ما يشاء، لأن المسلمين ما لهم حق فيه، ما أوجفوا عليه لا بخيل ولا بركاب ولا تعبوا فيه، إنما هو مال الله كان بأيدي الكفار وأفاء على رسوله، والله يسلط رسوله على من يشاء، الله على كل شيء قدير. ومع ذلك، مع أنه خالص حلال زلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنص القرآن، والله ما امتثلها دونك ولا احتازها دونك، كان يأخذ من قوت سنة والباقي يرد في المال العام، يضع في الكراع والسلاح تجهيز المجاهدين إلى مات عليه الصلاة والسلام. الدنيا ما يريد منها شيء، لأن يعني يعلم أن كل شيء منها ينقص من نصيبه في الآخر. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن الزهري قال: قال عمر رضي الله عنه: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. قال الزهري: قال عمر: هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، قرى عربية، فدك وكذا وكذا. يأتي الآن أن فدك وخيبر وبني النضير. فدك الآن شو تسمى فدك؟ تسمى الحائط، اسمها الحائط، جنوب حائل، عاصمة حرث بن يرشيد. الحرة هذه اللي جنوب حائل فيها عاصمتها، يعني حاضرتها الحائط والحويط. الحائط هي فدك، يروحون لها الروافض الآن، يعتقدون أن الصحابة غصبوها من فاطمة وكذبوا لعنهم الله، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي سيأتي طريقته فيها. وبني النضير في المدينة، وخيبر قريب من المدينة، هذه خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنها في. نعم. قال عمر: هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، قرى عربية، فدك وكذا وكذا، مما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، فلله وللرسول ولذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم. فاستوعبت هذه الآية الناس، فلم يبقى أحد من المسلمين إلا له فيها حق. قال أيوب أو قال: حظ إلا بعض من تملكون من أرقائكم. إلا المماليك ليس لهم نصيب، إلا المماليك إنهم تبع أسيادهم. فإذا الفيء اللي هو المال العام بيّن الله ما دخله مخرج، ذكر المصارف الخمسة كي لا يكون دولة بين الأغنياء، وخص الفقراء المهاجرين، وخص الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان، وخص اللي جاءوا من بعدهم وقلوبهم ما فيها غل على المهاجرين والأنصار. ولذلك الإمام مالك يقول: الروافض ما يعطون من بيت المال، لأنهم ما يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا، بل الغل المصور هم، كأنهم غل مصور وحسد ونجاسة، ليس لهم في بيت المال نصيب بنص القرآن. نعم. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم بن اسماعيل حا وحدثنا سليمان بن داود المهري قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عبد العزيز بن محمد حا وحدثنا النصر بن علي قال اخبرنا صفوان بن عيسى، وهذا لفظ حديثه كلهم عن اسامه بن زيد عن الزهري عن مالك بن اوس بن الحدثان قال: كان فيما احتج به عمر رضي الله عنه انه قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفايا، بنو النضير وخيبر وفدك. فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه، وأما فدك فكانت حبسا لأبناء السبيل، وأما خيبر فجزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء، جزئين بين المسلمين وجزء نفقة لأهله، فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين عليه الصلاة والسلام. هذا هو طريقته، بني النضير جعلها لنوائبه، يعني ما ينوبه من الوفود ومن الضيوف ومن المجاهدين اللي ما يجدون ما يحملهم، لأن قريبا المدينة وفيها خير، فيها مزارع كثيرة بني النضير، أخرج الله منها اليهود بسهولة، قال تعالى: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. فخرجوا منها بسهولة، أحياء كاملة، قرى كاملة كلها مزارع وحصون، أفاء الله على المسلمين بسهولة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما احتازها، جعلها لنوائبه لأنه إمام المسلمين، يأتيه الضيف، تأتيه الوفود، يأتونه أهل الصفة، يأتونه الناس، فكان دائما يأخذ قوت أهله والباقي يجعل. وأما فدك فجعلها لأبناء السبيل منقطعين، وأما خيبر فجعلها ثلاثة أجزاء، جزء لأهله والباقي للمسلمين، وما زاد عن أهله رد في المسلمين. نعم. حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما فاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا. رضي الله عنه. سيأتي أنه قال: إني أخاف أن أخالف عن طريقه فيخالف بي عنه، والله لا يغير شيء مات النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولو على رقبته. وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول لفاطمة: هي أحب إليه من أولاده ومن نفسه، وصدق، لكن شيء مات النبي صلى الله عليه وسلم عليه والله ما أغير ولو على نفسي، لأني إذا خالفت عن طريقه سيخالف بي عنه. فقال لفاطمة: ليس لكم ميراث. وفاطمة رضي الله عنها فهمت ورضيت عن الصديق، ما ماتت إلا وقد رضيت عنه، وهذا أمر يحصل بين الناس رضي الله عنهم جميعا. وأما الروافض وملاعين هؤلاء يكبرون، وإنما هم مجوس ليسوا منا ولسنا منهم ولا ليست فاطمة منهم، هؤلاء أمة غريبة علينا، جسم سرطاني دخل في المسلمين، إنما هو مجوس، مجوس ما بينه وبينهم أي قرابة، ولا نعرفهم ولا يعرفوننا إلا بالسيف، ما بينه وبينهم إلا السيف، عباد نار. نعم. حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بهذا الحديث، قالت بهذا الحديث قال: وفاطمة عليها السلام حينئذ تطلب صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. قالت عائشة: فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، وإنما يأكل آل محمد في هذا المال، يعني مال الله، ليس لهم أن يزيدوا على المأكل، يعني ليس لهم أن يتملكوا ملك، إنما يأكلون منه، يأكلون منه بالمعروف، لكن ليس لهم الملك. ولذلك أبو بكر عمر رضي الله عنه خشي أن يوقع عليه اسم القسم كما قال أبو دود في الأسبوع الماضي لما جاء يختصم العباس وعلي، قال: لا ما أقسمها. نعم. حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثنا يعقوب يعني ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنه أخبرته بهذا الحديث قال فيه: فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. هذا هو، هذا الواجب علينا، ما نتساهل في كبير ولا صغير. الصديق يقول: والله لا أترك شيء كان يعمل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا عملت به، لأني أخشى إن تركت شيء أزيغ، لو تركت شيء رغبة عنه تزيغ. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فالصديق يخاف أن يزيغ بترك شيء مما جاء به الرسول، والواحد الآن يترك أشياء مما جاء به الرسول وما يخاف على نفسه الزيغ. نعم. فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس فغلبه علي عليها. دفعها عمر للتصرف فقط ليس الملك كما مر معنا، لكن غلبه علي عليها. نعم. وأما خيبر وفدك فأمسكهم عمر وقال: هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لحقوقه التي تعروه ونوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمر، فهما على ذلك إلى اليوم. نعم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن الزهري في قوله تعالى: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، قال: صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل فدك وقرى قد سماها لا أحفظها، وهو محاصر قوما آخرين فأرسلوا إليه بالصلح، قال: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب يقول بغير قتال. قال الزهري: وكانت بنو النظير للنبي صلى الله عليه وسلم خالصا لم يفتحوها عنوة، افتتحوها على صلح، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين، لم يعطي الأنصار منها شيئا إلا رجلين كانت بهما حاجة. حدثنا معنى قسمها يعني استفاد منها، ولا هو اللي يتصرف فيها، ليس الملك كما مر معنا قبل قليل، لكن هو يتصرف فيها. المهاجرين كانوا فيهم فقر شديد لأنهم تركوا أموالهم في مكة، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم يأكلون منها ويتصرفوا منها إلى أن فتح الله خيبر. نعم. حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا جرير عن المغيرة قال: جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان حين استخلف فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له فدك، فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم ويزوج منها أيمهم، وإن فاطمة رضي الله عنه سألته أن يجعلها لها فأبى، فكانت كذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مضى لسبيله، فلما أن ولي أبو بكر رضي الله عنه عمل فيها بما عمل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته حتى مضى لسبيله، فلما أن ولي عمر رضي الله عنه عمل فيها بمثل ما عمل حتى مضى لسبيله، ثم اقطعها مروان. يعني مروان أخذها اقطع، هذه فدك مروان لما كان أمير المدينة ابن الحكم جد عمر بن عبد العزيز، صارت اقطاع له، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان هذه طريقتهم فيها. نعم. ثم صارت لعمر بن عبد العزيز، ثم قال يعني عمر بن عبد العزيز: فرأيت أمرا منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة ليس لي بحق. سبحان الله، عمر بن عبد العزيز موفق، قال النبي صلى الله عليه وسلم يمنع بنته وحنا نستحله، أمر منعه النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة، نأكل نحن يا بني مروان. نعم. وإني أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت، يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة وغلته 40,000 دينار، وتوفي وغلته 400 دينار، ولو بقي لكان أقل. إيه رضي الله عنه ورحمه، لكن عوض الله بالذكر الحسن في الدنيا، ما يذكرون الخلفاء الراشدين إلا يذكر معهم عمر بن عبد العزيز، ولا يذكر العلماء الصالحين إلا يذكر معهم عمر بن عبد العزيز، ولا يذكر العباد، وكل يترحم عليه وكل يترضى عليه، واللي سبقوه ولحقوه خبطوا في الدنيا وماتوا ما ذكرهم إلا بالسب بعضهم باللعنة. سبحان الله، رجل موفق، باع واشترى، يوم تولى كانت غلته 40,000 دينار ذهب، لكن يوم فكر ولا هذا ماخذينه من هذا، وهذا ماخذينه بغير حق، وهذا مغتصبين بني مروان، وهذا فيه شبهة، وكله تصرفها سنتين، يوم جاي يموت 400، من 40,000 إلى 400، ولو عاش لكان ما بقي شيء، لكنه كان رضي الله عنه عزم. من أحسن من كتب سيرته هذا ابن رجب، كتب في سيره هو، وكتب كتاب في ابن عبد الملك، يقول أول عزمه في مقبرة في دفن سليمان. ترى الإنسان الخطوة الأولى إذا ما بداها تكاثر عليها الشر، يام دفنوا سليمان قربوا المواكب والمراكب حقت الخليفة والشرط والناس، فقال عمر نفسه هذا أول شيء، إن ركبت الآن ما عاد قدرت، هو عند القبر توه بادي، فسبحان الله وفق الله في الأولى، قال جنبوها لنا فيها طريقة، وراح على رجليه وراح كلها، وشاف اللي للناس رده، وشاف المظالم رده، وشاف اللي خبطوه بني أمية وخذوه كله رده، لين سموه وضعوا له الكاس في السم، وقال الله أني داري إنه وأنا مال لهم هم مال ليني. رضي الله عنه، كان تنفيس للمسلمين، كان مجدد. فذحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من فاطمة وناكل نحن، كيف هذا؟ فرده، فبني أمية ما احتملت له هذا كله، صبروا عليه إلين سموه وقتلوه، توسطوا بعمة الله كان يعزها، وقالوا شوفي هذا ما خلانا شيء، فراح تكلمته وقال يا عمة هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر كذا وأنا خايف. يوم رجعت قالت أنتم تروحون تناسبون عمر بن الخطاب وذرية عمر، وإذا جاكم مثل هذا جيتوا تشتكون عندي، وش قربكم عمر بن الخطاب بيطلع مثل هذا؟ لأن هو جدته بنت عمر بن الخطاب، كانت هذا فعلكم بني أمية، تناسبون عمر بن الخطاب ويجيه العرق إن شاء الله. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن الفضيل عن الوليد بن الجميع عن أبي الطفيل قال: جاءت فاطمة رضي الله عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه تطلب ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل إذا أطعم نبيا طعمة فهي للذي يقوم من بعده. نعم، يعني فهي له، يعني ولايتها

وجاء جبير عن بني نوفل قال يا رسول الله بني هاشم لو اقتصرت عليهم قلنا يعني عشيرتك الأقربين، لكن بني المطلب نحن أيام ابن عبد مناف، لماذا خصصتم من دوننا؟ ظنوا أن العلة هي القرابة فقط، وكانت العلة ليست القرابة. قال عليه الصلاة والسلام نحن وبني المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام، حتى لما دخلوا شعب أبي طالب 3 سنين بني عبد الشمس ما دخلوا معهم، وبني نوفل ما دخلوا معهم، وبني المطلب دخلت مع بني هاشم وصبروا على الأذى 3 سنين يأكلون الجلود، فعوضهم الله من الفيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليست العلة القرابة، كلكم أبناء عبد مناف، العلة هي أن بني المطلب وقفوا مع المسلمين وقفة لم يقف الآخرين، ومنها الشعب، والله شكور في الدنيا وفي الآخرة. يام جاء نصيب الفيء قال ليصرف البني هاشم بالمطلب دون إخوتهم، فعرفنا هنا العلة. لكن اختلف العلماء في منع الزكاة، فمنهم من قال بني المطلب أيضا ما يأخذون الزكاة، ومنهم من قال الفيء لأجل الشعب والزكاة إنما هي البني هاشم يمنع منها آل محمد خاصة، ولعل هذا أظهر. نعم. حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرني يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال أخبرني جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقسم لبني عبد الشمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئا كما قسم لبني هاشم وبني المطلب. قال وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يكن يعطي قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر يعطيهم ومن كان بعده منهم. حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال أخبرني جبير بن مطعم رضي الله عنه قال فلما كان يوم خيبر وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربة في بني هاشم وبني المطلب وترك بني نوفل وبني عبد الشمس، فانطلقت أنا وعثمان بن عفان حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن وهم شيء واحد، وشبك بين أصابع وإنما نحن وهم شيء واحد شبك بين أصابع. وهذا في فضل الشافعي، لأن الشافعي مطلبي بن المطلب، قال نحن وإياهم لا نفترق في الجاهلية ولا في الإسلام، نحن وإياهم شيء واحد وشبك بين أصابع، الله شكور ورسول الشكور صلى الله عليه وسلم، اللي يقف مواقف يجد جزاء في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله أن يفقهنا في الدين ويتوب علينا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.